حديث صحيح أخرجه الترمذي. الكتاب الثالث: الطلاق وأحكام مفارقة الزوجة. الفصل الأول: أحكام الطلاق. واحد: باب أبغض الحلال. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق. أخرجه أبو داود وابن ماجه، حديث ضعيف. اثنان: باب طلاق السنة. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قولوا لعدتهن، حديث صحيح أخرجه النسائي. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: طلاق السنة أن يطلقها طاهرا في غير جماع، حديث صحيح أخرجه النسائي وابن ماجه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الطلاق على أربعة وجوه، وجهان حلال ووجهان حرام. فأما الحلال فأن يطلقها طاهرا من غير جماع أو يطلقها حاملا مستبينا حملها، وأما الحرام فأن يطلقها حائضا أو يطلقها حين يجامعها لا يدري اشتمل الرحم على ولد أم لا، أخرجه البيهقي. وعن علي رضي الله عنه قال: ما طلق رجل طلاق السنة فيندم أبدا، أخرجه البيهقي. ثلاثة: باب الطلاق مرتان. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أسمع الله يقول: الطلاق مرتان، فأين الثالثة؟ قال: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان هي الثالثة، أخرجه البيهقي. وعن مجاهد قال: كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما فجاءه رجل فقال: إنه طلق امرأته ثلاثا. قال فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه، ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب الحموقة ثم يقول: يا ابن عباس يا ابن عباس، وإن الله قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وإنك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجا، عصيت ربك وبانت منك امرأتك، وإن الله قال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبول عدتهن. وفي رواية عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما إذا قال: أنت طالق ثلاثا بفم واحد فهي واحدة. وفي رواية: جعله من قول عكرمة، حديث صحيح أخرجه أبو داود. أربعة: باب طلاق الحائض. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وفي رواية له: قلت فاعتددت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض؟ قال: ما لي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت. خمسة: باب أحكام الطلاق والطلاق الثلاث. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه آنات، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم، أخرجه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طلق ركانة امرأته ثلاثا في مجلس واحد فأحزن عليها حزنا شديدا، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثا. فقال: في مجلس واحد؟ قال: نعم. قال: فإنما تلك واحدة فأرجعها إن شئت. فراجعها، فكان ابن عباس رضي الله عنهما يرى أنما الطلاق عند كل طهر، فتلك السنة التي كان عليها الناس والتي أمر الله لها، فطلقوهن لعدتهن. وهذا الإسناد لا تقوم به الحجة، مع ثمانية رووا عن ابن عباس رضي الله عنهما فتياه بخلاف ذلك، أخرجه البيهقي. ستة: باب لا تحل المطلقة ثلاثا حتى تنكح غيره.

وعن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الخلية والبرية إنها ثلاث تطليقات كل واحدة منهما. أخرجه في الموطأ وإسناده صحيح. الحادي عشر باب الطلاق المعلق بشرط. عن ابن مسعود رضي الله عنه في رجل قال لامرأته إن فعلت كذا وكذا فهي طالق فتفعله، قال هي واحدة وهو أحق بها. أخرجه البيهقي. عن إبراهيم في رجل قال لامرأته هي طالق إلى سنة، قال هي امرأته يستمتع منها إلى سنة. أخرجه البيهقي. وعن الشعبي في رجل قال لامرأته أنت طالق إذا جاء رمضان، قال هي امرأته يوم طلقها حتى يجيء رمضان. 12. الثاني عشر باب الطلاق قبل النكاح. عن المسور بن مخرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك. أخرجه ابن ماجه، حديث حسن صحيح. وعن معاوية بن أبي عياش الأنصاري أنه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير وعاصي بن عمر بن الخطاب، قال فجاءهما محمد بن إياس بن البكير فقال إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فماذا تريان؟ فقال عبد الله بن الزبير إن هذا الأمر ما لنا فيه قول، فذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة فسألهما ثم أتنا فأخبرنا. فذهب فسألهما فقال ابن عباس لأبي هريرة أفته يا أبا هريرة، فقال جاءتك معضلة. فقال أبو هريرة الواحدة تبينها والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجا غيره، وقال ابن عباس مثل ذلك، حديث صحيح أخرجه في الموطأ. الثالث عشر باب الطلاق لمن أخذ بالساق. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله إن سيدي زوجني أمته وهو يريد أن يفرق بيني وبينها. قال فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فقال يا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. حديث حسن أخرجه ابن ماجه. الرابع عشر باب من جعل أمر المرأة بيدها. عن مالك أنه بلغه أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن إني جعلت أمر امرأتي في يدها فطلقت نفسها فماذا ترى؟ فقال عبد الله بن عمر أراه كما قالت. فقال الرجل لا تفعل يا أبا عبد الرحمن، فقال ابن عمر أنا أفعل أنت فعلته. إسناده منقطع، أخرجه في الموطأ. وعن خارجة بن زيد بن ثابت أنه كان جالسا عند زيد بن ثابت فأتاه محمد بن أبي عتيق وعيناه تدمعان، فقال له زيد ما شأنك؟ فقال ملكت امرأتي أمرها ففارقتني. فقال له زيد ما حملك على ذلك؟ قال القدر. فقال زيد ارتجعها إن شئت فإنما هي واحدة وأنت أملك بها. أخرجه في الموطأ وإسناده صحيح. الخامس عشر باب ليس التخيير طلاقا. عن عائشة رضي الله عنها قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنا الله ورسوله فلم يعد ذلك علينا شيئا. متفق عليه. وفي رواية لهما عن مسروق قال سألت عائشة عن الخيرة فقالت خيرنا النبي صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا. أخرجه البخاري. وعن عائشة أم المؤمنين أنها خطبت على عبد الرحمن بن أبي بكر قريبة بنت أبي أمية فزوجوه، ثم إنهم عتبوا على عبد الرحمن وقالوا ما زوجنا إلا عائشة، فأرسلت عائشة إلى عبد الرحمن فذكرت ذلك له، فجعل أمر قريبة بيدها فاختارت زوجها فلم يكن ذلك طلاقا. إسناده صحيح أخرجه في الموطأ. الثالث عشر باب من خبب امرأة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا. أخرجه أبو داود. وفي رواية ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده، حديث صحيح. السابع عشر باب في الرجعة والإشهاد عليها. عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها، حديث صحيح أخرجه أبو داود النسائي وابن ماجة والدارمي. عن عمران بن حصين أنه سئل عن رجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد، حديث صحيح أخرجه أبو داود بن ماجه.

خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.